أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح قضية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب التسوية بين الزوجات، هذا عنوان جديد. فصل: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. الآن يتكلم على من عنده أكثر من زوجة. قال: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لنص الآية: وعاشروهن بالمعروف. يجب وجوبا هذا كل واحد من الزوجين. ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية. خلاص، يبقى إذن يجب على كل من الزوجين أن يعطي ما عليه من الحقوق. بذل يعني أن يعطي ما عليه من الإيه؟ من الحقوق، يعطيها للآخر بدون أن هناك تأخير، مطل يعني تأخير، ولا إظهار كراهة يعني كراهية فعل ما أمر الله. خلاص، يجب عليه ذلك، بل يؤديه وهو طلق الوجه بشوش. طلق الوجه بشوش، مرحب بهذا. والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم. مدافعة الحق يعني تأخيره، تأخير الحق بكرة، غدا، بعد غد، ها؟ مع القدرة على الدافع، وهذا ظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليأثم. هذا ذكرناه في كتاب المعاملات في باب الحوالة، مطل الغني ظلم. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا في تساوي، لهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف بما يتعارف عليه. والمراد تماثلهما، أو تماثلهما في وجود الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. عندي تماثلها، تماثلهما، لكن هاي كلهم وأكثر من واحد، هاي اثنين يعني، هو رجع مثنى. ثلاثة يعني، خلي عندك أسوي. لا أنا عندي إذا قال ثلاثة يعني مثلا، لكن هو تكلم عن الزوجين فقط، هو تكلم عن اثنين. هذا كان زوجين، مش زوج اثنين أو ثلاثة. قال: والمراد، تتكلم عن الغالب. والمراد تماثلهما، يعني وتر يعني. والمراد تماثلهما في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه، يعني هو يؤدي وهي تؤدي مثل ما هو يؤدي هي تؤدي. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف، وجماع المعروف. حينما تتكلم عن كلمة المعروف كلمة عامة، كيف تجمعها المعروف؟ قال: سأجمعه لك في خصال ثلاثة. احفظ هذا الكلام جيدا. جماع المعروف في ثلاثة أمور. قال: الكف عما يكره، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب، وتأديته بلا كراهة. شوف الكلام، الكلام دقيق. الكف عما يكره الطرف الآخر، الامتناع. الآن الزوجة تمتنع عن الأشياء التي يكرهها الرجل، والرجل يمتنع عن الأشياء التي تكرهها المرأة. هذا واحد. الجماع، لا، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، في التعامل، في كل شيء بينهم. يبقى لما أقول وعاشروهن بالمعروف، كلمة المعروف كلمة عامة، ما هو جماع هذا المعروف؟ قال: في ثلاثة أمور: الكف عما يكره، واحد، اثنين، إعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب. الزوج له حق على المرأة، فهل في كل مرة يطلب؟ في كل مرة يطلب، يقول مثلا الزوج يريد أن تعد له الطعام وتهيئ له المنزل وكذا كذا، في كل مرة يطلب، ولا هي تفعل بلا طلب؟ هي تفعل بلا طلب. كذلك المرأة يجب على الزوج أن يدفع لها نفقة، هل في كل مرة هي تطلب النفقة، ولا هو من البداية يعطيها بلا طلب؟ هل يجب عليها خدمة؟ خدمة لا، لا يجب عليها خدمة، لكن هذا من المعروف. أنا قرأت في مجرمة، حاشية مجرمة لنا أثناء، ويقول يعني يجب علينا أن يعلنها على يعني لا يجب عليها خدمة، علينا يجب يعني في إعلانها. صحيح يا لأنها ربما ستتخيل أو ستعتقد على أن هذا الواجب عليها. بس هو هذا من المعاشرة بالمعروف، لأنه ما زال النساء يتزوجن وتخدم المرأة الرجل. وأكبر مثال على ذلك ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كيف كانت هي رضي الله عنها وأرضاها تطحن القمح وتقوم البيت وتنظفه وتحمل على البعير لتأتي. كل هذا كانت تفعله فاطمة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه، وطلب خادمة وهي طلبت خادم ولم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولا أدلك على ما هو أفضل من خادم. يبقى إذن هي كانت تقوم بعمل مجهد، ومع ذلك المعروف اقتضى ذلك، العرف اقتضى أن المرأة تخدم داخل المنزل والرجل يخدم خارج المنزل. وإلا لو أننا قلنا لا يجب على المرأة، طيب ما الذي يجب على المرأة؟ إذن الرجل يتحمل كل شيء داخل وخارج، يأتي من يعني هل المقصود في الفقهاء يقول هو لا يقولون الوجوب بمعنى الوجوبة الإلزام، يعني أنه يلزمها بهذا، لكن هذا مقتضى العرف. فإذا المرأة التي لا تفعل ذلك اليوم هذه المصيبة يعني كبيرة جدا طبعا، يعني هم يعني تقول مثلا هذا تسامح منا. أيوة أحسن، تسامح هكذا. وأيضا لكي تعلم أكثر، هناك بعض المجتمعات صار هناك سخط من النساء، وصارت المرأة تجلس على الإنترنت تلعب ولا تفعل شيئا في المنزل. هل هذا هو المقصود من المعيشة بالمعروف؟ هل يعقل أن الرجل يكون في خارج المنزل يجتهد ويكد ويتعب ثم يأتي يجد امرأته لا تفعل شيئا في البيت ولا حتى تربية الأولاد؟ تقول هذا ليس واجبا علي؟ لا، المعروف يقتضي ذلك. لكن قضية بقى التحكم وأنها يعني محبوسة في البيت وأنك من هذا الباب نقول ينبغي على المرأة أن تفعل. إذن الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب. مؤنة الطلب، الطلب له مشقة، يمل الإنسان من الطلب أحيانا. وتأديته بلا كراهة، تأدية الحق، تأديته الضمير يعود إلى الحق، بلا كراهة بدون أن يكره. يبقى إذن الزوج يؤدي الحق الذي عليه بدون كراهة، والزوجة تؤدي الحق الذي عليها بدون كراهة. يبقى هذا هو جماع المعروف. قاله الشافعي، هذا الكلام قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا كانت تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن. يبقى لا يجب أن يقسم لهن. يبقى القسم ابتداء، لاحظ عندي مسألتين. المسألة الأولى وجوب القسم، أن يقسم هنا وهنا وهنا، يجعل هذا التقسيم. التقسيم في أصله ليس واجبا، لأنه من حقه أن يبيت وقتا أينما شاء في أي مكان أراد، يبيت هنا يبيت هنا وحر. لكن لأن المبيت حقه فله تركه كسكن الدار المستأجر. يبقى إذن إذا كان عنده زوجتان فأكثر لا يجب عليه أن يقسم لهم، القسم نفسه ليس واجبا. طيب ما الذي يجب؟ الذي يجب التسوية. يعني هب أن شخصا عنده زوجتان وهو لا يبيت في هذا المنزل الذي فيه هذه الزوجة ولا في هذا المنزل، إنما يبيت في منزل آخر بجوارهم، خلاص هو حر، لا نقول يجب عليك، صح؟ يبقى لا يجب عليه القسم. يعني في هذه الحالة مثلا هو مثلا تشاجر مع أحدهم وبسببها هو يعيش يسكن يعني بجوار أربعة، وبسببها يعني مشقة يعني عند عند أخي ماذا يصنع يعني في هذا؟ عنده ثلاثة ليس أربعة، لأنه أكثر من عنده أربعة، فهي عنده أحد الزوجات كانت متعبة خلاص ضايقته، فهو لم يطلق ولا يبيت عندها، ولكن يبيت عند الأخريات لا يبيت خلاص هو حر. ممكن الأخريات يقول تقول يعني مثلا بسببها أيوة حرم لا معنى، قال هذا من حقه خلاص، الندب يقول هكذا، فله تركه كسكن الدار المستأجرة، كأن إنسانا استأجر دارا ثم لم يسكن فيه. والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب، لاحظ هذه القاعدة المهمة، الشرع الشريف إذا وجد عند الإنسان رغبة في شيء أو رهبة وبعد من شيء فإنه يكل رغبته ورهبته ولا يوجب عليه ولا يحرم، يكل الأمر إلى رغبته، يبقى داعية الطبع فيها ما يغني عن الإيجاب يبقى لا يوجبه الشرع. مثل ماذا؟ أكل الزجاج، أكل الزجاج هذا فيه ضرر، لكن لا يأتي الشرع يقول لك حرام عليك أكل الزواج، لأن داعية الطبع كافية، قريبة من فطرة، داعية الطبع كافية في البعد عنه، فداعية الطبع كافية في عدم التحريم. وهذه قاعدة مهمة جدا، بعض المسائل تقول لماذا لم يأتي الشرع بتحريم ذلك ولماذا لم يأتي الشرع بإيجاب ذلك، نقول داعية الطبع كفت، اكتفى الشرع بداعية الطبع. قال الحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب، نعم يستحب القصد ولا يعضلهن، يستحب أن يقصد ولا يعطلهن، ولا يعطلهن يعطلهن ويقول بأن يبيت عندهن ويحصنهن صح، هذا هو معنى عدم التعطيل، عدم التعطيل أن يبيت عندهن عند زوجاته ويحصنهن من جهة الجماع، يكفيهن في هذا الأمر، لأنه إضرار، لأن هذا فيه ضرر، إذا تركهن فيه ضرر عليهن. وفي وجه قلنا قوله وفي وجه يعني أن المذهب خلافه، ليس له الإعراض عنهن، ليس له، إذن هو واجب، فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القصر خلاص. يبقى إذن هذه وفي وجه ليس له الإعراض عنهن نقطة، هنا نقطة، ثم يبدأ مسألة جديدة، فإذا أراد أن يبيت، فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القصر، ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بإذن الباقيات لأنه العدل. فإذا قسم وجب عليه التسوية، يعني إذا قسم، إذا بدأ القسم أصلا مباح خلاص، لكن إذا بدأ به بواحدة وجب عليه التسوية. ولها اعتباران، لها الضمير يعود إلى التسوية، اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان. أما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد، هذا حرام، يحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد، ولو رضيتا خلاص زالت الحرم، زالت الحرم، إذا رضيتا زالت الحرم، لكن بغير رضاهن يحرم. وهذا الأمر ينبغي أن يفرق فيه، المسكن الواحد ليس معناه الشقة الواحدة، لا، المسكن الواحد يعني الغرفة الواحدة، الغرفة الواحدة بحيث يكون بهذه الغرفة منافعها الخاصة، يعني إذا كان لها غرفة وحمام خاص بها ومكان تعد طعام فيها خلاص يكفي هذا، هذا يجزي. ولو ليلة واحدة إلا برضاهن، العلة لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة، الوحشة بسبب ماذا؟ بسبب الضرائب الضرة مستوحشة لضرتها، هي تستوحشها، تستوحشها يعني تنفر منها، غيرة الغيرة، بسبب الغيرة الوحشة يعني النفر. وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف، ليس الجمع بين النساء من المعاشرة بالمعروف، لأن كل واحدة تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك، كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبنها، يتناوبانها، صح؟ يتناوبانها. التناوب يعني التبادل، هي تأخذ هذه الكسوة مرة وهي تأخذ هذه الكسوة مرة، هذا لا يلزم، لا يجب، لا يلزمها أن توافق على هذا، يقول أنا عندي كسوة واحدة، أنت أيتها المرأة تأخذي هذه الكسوة هذه الليلة وهذه تأخذ الكسوة هذه الليلة، لا، هذا لا يلزمها أن تقبل ذلك، ينبغي أن يكون لها كسوة خاصة به. وهذا عند اتحاد المرافق، المرافق يتكلم كما قلت لك الحمام، المطبخ الذي تعد فيه الطعام، المأوى الذي تنام فيه، وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال. يبقى عند اختلاف المرافق يعني منزل واحد، شقة واحد، ولكنها تختلف المرافق، هذه غرفة بها حمام مستقل وبها مطبخ مستقل، وهذه غرفة بها حمام ومطبخ مستقل، إذا يجوز جمعهن في هذا المسكن؟ لا يجوز، لأن المرافق مختلفة، يبقى العبرة بالمرافق لا يكون هناك احتكاك بينهم. قال المصنف: واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات. السرية هي الأمة التي يتسرى بها، يعني يجامعها ويطأها، هذا هو التسري. التسري ما الفرق بين السرية والأمة؟ السرية والأمة شيء واحد، نعم، لكن السرية هي من يمكنه أن يطأها، بخلاف الأمة قد لا يمكنه أن يطأها إذا كانت أمة مزوجة مثلا. صرح به الروياني والله أعلم، الروياني صاحب البحر، بحر المثل. وأما الزمان هذا كله بالنسبة للمكان، يبقى القاعدة في المذهب بالنسبة للمكان لا يجوز جمع الزوجة أو جمع زوجتين أو أكثر في مكان واحد إذا كانت المرافق، إذا كانت المرافق متحدة، متحدة. أما إذا كانت المرافق مختلفة في شقة واحدة، في شقة واحدة يجوز، المرافق مختلفة يجوز، لكن إذا كانت المرافق متحدة لا يجوز. أما الزمان فاعلم أن عماد القسم، عماد يعني الاعتبار، الاعتبار في القسم هو الليل، هذا هو الأصل، أن عماد القسم الليل والنهار تابع له. دليل ذلك لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح، وهذا حكم غالب الناس، هذا حكم الغالب، خلاص، هذا خلاف ما يحدث الآن في زماننا، أن الناس قلبوا هذه الآية، جعلوا الليل معاش الناس يعيشون فيه يستيقظون، والنهار نوم، تجد النهار كله نائم، شيء غريب جدا. ولكن الأصل في الشرع أن يجعل الليل سكن، سكن يعني هدوء وراحة، بخلاف النهار ففيه المعاش. وأما من يعمل ليلا كالحارس، شخص عمله بالليل خلاص، يبقى إذن عماد قسمه بالنهار، فعماد قسمه النهار والليل تبع. وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، يبقى إذن متى سيقسم؟ إذا سافر بهن، وتكلم هنا أنه إذا سافر بجميع زوجاته، فعماد القسم وقت نزوله، وقت أن يصل إلى البلد التي ذهب إليه، فإذا وصل إليه ليلا فعماد قسمه ليلا، وإذا وصل إليها نهارا فعماد قسمه نهارا. كان ليلا كان أو نهارا، كثيرا كان أو قليلا، كثيرا هذا النزول يعني سيبقى مدة طويلة، أو قليلا أو وقت قليل. إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم أن عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى لئلا ليلا، ليلا عندك ولا لئلا؟ ليلا ليلا سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح. إذن هذه مسألة، من كان عماده القسم بالليل، هو سيجعل القسم بالليل اللي هو غالب الناس يقولون يحرم أن يذهب إلى واحدة أخرى غير التي لها نصيب القسم، يحرم أن يذهب إلى زوجة أخرى في النهار، حرام سواء كان لسبب أو لغير سبب، هذا هو المذهب. يحرم أن يدخل في نوبة واحدة، نوبة يعني دور، يعني هذه ليلة نوبة يعني دور الزوجة الأولى مثلا أو الثانية وهكذا على أخرى ليلا، يحرم أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا في الليل ليس في النهار، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة. يبقى إذا كان عنده زوجتان، الزوجة الأولى قسمها اليوم ليلتها اليوم، يحرم أن يذهب إلى الزوجة الثانية في هذه الليلة سواء كان لسبب أو لغير سبب، حرام بالليل حرام، وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، يجوز خلاص، هذا مخالف للصحيح، وهو مقتضى كلام الشيخ، مقتضى كلام أبي الشجاع رحمه الله. وقال عامة الأصحاب أن المزني سهى في النقل عن الشافعي، شوف يعني العلم كبير ولا يكبر على العلم أحد، بالرغم من أن المزني كبير جدا، قامة كبيرة في العلم، إلا أنه لا يمنع أن يقول ذلك، لكن من الذي يوجه إليه هذا؟ من؟ مجتهدون كبار يقولون سهى في النقل. طيب هل هذا الكلام يقولونه على سبيل التشفي من المزني؟ لا، بأدلة. يقولونه عليكم السلام، يقولونه بأدلة. قال سهى في النقل عن الشافعي، وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. لاحظ كلمة نوبة، كلمة يوم تحرفت إلى نوبة، وهذا قريب جدا، هذا مهم في نقل الكلمات أو في ضبط المخطوطات، وهذا الذي يعرفه من له ضربة بهذا العلم. لما تأتي كلمة يوم يكتبون هكذا مثلا، هذه بغير نقط تحتمل نوم، صح؟ وخاصة إذا رسم الميم هكذا، حين يرسم الميم هكذا، فلو أنك فعلت هكذا أو وجدت نقطة هكذا من الكاتب من النسخ، قرأت هذه الكلمة نوبة، واضح؟ نعم. فإذا الكلمة قريبة يسهل فيها الخلط، وهذا مهم جدا أن يضبطه طالب العلم ينبغي أن ينتبه أنه ربما يحدث تصحيف في النقل، وهذا يحدث كثيرا، حتى إنهم قالوا أن نسخ روضة الطالبين كثيرة جدا وبعضها سيء، خلاص؟ ومن النسخ السيئة التي وقعت للإسنوي، لأن الإسنوي كثيرا ما يعترض على ما في الروضة، فيقولون هذا بسبب النسخة التي وقعت في يده. انتبه لهذا، هذا علم جيد جدا. يبقى إذا لا نسارع بالتخطئة، لأنه ربما يصيبها مثل هذا، كلمة نوم تتصحف، خلاص، كلمة يوم. وإنما قال الشافعي في يوم غيرها، فالتبست بسبب المخطوط، بسبب الناسخ، إلى نوبة يحدث. نعم، لو دخل نهارا لحاجة، دخل في النهار على الزوجة الأخرى، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن عماد القصر بالليل، فإذا دخل في النهار لا مانع. نعم، لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك، أو عيادة كأن كانت مريضة ونحو ذلك، يجوز، فلا قضاء على الصحيح. يعني إيش لا قضاء؟ إذن هو لم يأخذ قدرا من هذه الزوجة وأعطاه لهذه الزوجة، وهذا المقدار ينبغي عليه أن يقضيه، هذا معنى لا قضاء. إذن هذا الوقت متجاوز عنه فيتسامح فيه. وقيل قيل صيغة تضعيف النهار كالليل. نعم لما يبدأ المصنف ويقول نعم أي مصنف في أي كتاب هذا إقرار يقر بالمسألة التي تليها يقر بها. نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. أنا عندي مراتب، عندي مرتبة تسمى الضرورة، وعندي مرتبة تسمى الحاجة، وعندي مرتبة تسمى لا حاجة ولا ضرورة بلا حاجة. هو يقول بقى الدخول بلا حاجة حرام لا يجوز بالليل، طب الدخول لحاجة أيضا لا يجوز بالليل، لكن الدخول لضرورة كأن فزعت المرأة مثلا من سارق، هذه ضرورة تخاف على نفسها الهلاك، هل يجوز له أن يدخل ولا ما يجوز؟ يجوز بل يجب. خلاص يبقى إذن لابد أن نضع في حسباننا هذه المراتب عند الفتوى، فنقول فقط مرتبة الضرورة أعلى من مرتبة الحاجة، وهي الضرورة ما كان حدا للهلاك، هذا هي الضرورة. الضرورة ما كان حدا للهلاك. تبيح المحظورات. أحسنت، تبيح المحظورات صح جيد، تبيح المحظورات وهنا محظورة تبيحها الضرورة، تبيح المحظورات الضرورات تبيح الهلاك. عضو أو جسم، أهلاك عضو أو جسم أو عرض أو مال، كل هذا أي هلاك ما كان عرضة للهلاك حد الهلاك. واختلف في الضرورة، شوف يتكلمون عن الضرورة، واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول تجوز عندك التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة، الضرة يعني الزوجة الأخرى. فقال ابن الصباغ هذا صاحب وجوه كبير في المذهب، له كتاب عظيم في المذهب اسمه الشامل، ابن الصباغ له كتاب كبير في المذهب اسمه الشامل لابن الصباغ وهو مطبوع. فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت، خلاص تموت ماتت، أو يكون منزولا بها في النزع، خلاص هي في النزع الأخير الاحتضار. الاحتضار يبقى هذا موضع ضرورة هلاكه. وقال الشيخ أبو حامد، الشيخ أبو حامد أيضا الشيخ أبو حامد هذا له منزلة كبيرة، أبو حامد الإسفرايني هذا صاحب طريقة الجمع، هذا الذي جمع بين طريقة العراقيين وطريقة المراوزة، جمع الطريقتين. خلاص احنا عندنا طريقتين في المذهب، أبو حامد جمع الطريقتين، جمع الطريقتين خلاص. الإسفرايني. وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد، ويقصد بالمرض الشديد المرض المهلك أو الذي يوشك على الهلاك، هذا هو المرض الشديد. وقال الغزالي هي كالمرض المخوف، هذا يشبه، يبقى المرض الشديد الذي ذكره أبو حامد فسره الغزالي بالمرض المخوف. يعني إيش المرض المخوف؟ المرض الذي يعقبه الهلاك غالبا، الذي يعقبه الموت غالبا يسمى مرض مخوف، مرض كمرض السرطان، كمرض الربو في الصدر، كأمراض القلب، هذه أمراض مخوفة. وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، فيدخل يعني يدخل عليها ليتبين الحال، صح؟ لا يدري. وفي وجه، طبعا قوله وفي وجه تدل على ماذا؟ اختلاف بين أصحاب، خلاف المذهب. أحسنت، خلاف المذهب. يبقى لما يقول لي في وجه خلاف المذهب، لما يقول لي في قول خلاف المذهب، يبقى هذا الوجه خلاف المذهب ليس المعتمد مباشرة. قال وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف، طبعا هذا خلاف المذهب. ثم إذا دخل بقى فرعنا على الصحيح، ثم إذا دخل ثم نعم هو فيه وجيهن في وجيهن يعني هذا يكون معنى داخل مذهب وفي وجيهن نعم. عندك عندك وجيهن نعم نعم تصغير يعني اختلف في داخل المذهب يعني في داخل ما هو اختلف في داخل المذهب لكن هذا مصطلح كأنه يقول لك ايش انا عندي المذهب مستقر على شيء ثم هذا وجه مخالف للمذهب وفي وجه يعني مخالف للمذهب تصغير لتدعيف يعني ليس ليس لا لا ليس قضيتنا في التصغير حتى ولو كان مكبرا حتى لو قال في وجه وعندما يعبرون عن وجه هذا يعود الى الاصحاب طبعا طبعا الوجه يعود الى الاصحاب والقول يعود الى من القول يعود الى الايمان والنص الى الايمان لما يقول لك نص عليه من الذي نص الامام الشافعي لماذا اذا نحن نقول الاخلاف بين اصحاب هو غلط اذا كان داخل المذهب صحيح ما الفرق لم افهم السؤال نحن نقول خلاف بين اصحاب يقول هذا لا يصح اذا قلنا خلاف في مذهب ويصح ما الفرق خلاف بين الاصحاب لا يصح وخلاف في المذهب يصح نعم انا قلت لك خلاف بين اصحاب انت تقول خطا لما قال خلاف في مذهب نقول صحيح لا لا هو لم يقل خلاف في المذهب لو قال خلاف المذهب خلاف في المذهب لقلت له خطا هو قال خلاف المذهب خلاف المذهب اذا معناه خلاف المذهب يعني المعتمد في المذهب هذا خلاف هذا الوجه خلاف انت قلت خلاف المذهب ولا خلاف في المذهب خلاف المذهب مضاف ومضاف اليه ولذلك انا اقرر لو قال خلاف في المذهب قلت لا خطا قلت هذا ليس المصطلح لماذا انا اعلم لان هذا مصطلح اخي هذا مصطلح اخي هذا مصطلح فينبغي ان نهتم به خلاص وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق انه مخوف هذا خلاف المذهب ثم اذا دخل على الضره للضروره تعال بقى نتكلم دخل على الضروره للضروره فان مكث ساعه طويله قضى لصاحبه النوبه مثل ذلك القدر في نوبه الدخول عليه يبقى اذا يقول ساعه طويله هل هناك ساعه طويله وساعه قصيره نعم الساعه الطويله هي المقدار الطويل من الزمن كلمه ساعه مقدار من الزمن غير متاكد خلاص فإذا هنا ساعة طويلة أي مقدارا طويلا من الزمن جلس عندها وقت طويل فنقول إذا جلس عندها وقت طويل فإنه يقضي لصاحبة النوبة يعني التي كان من حقها أن يكون عندها هذه الليلة أو كان حقها فيقضيه يقضي هذه الساعات وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء طيب مسألة أخرى قال ولو تعدى بالدخول تعدى يعني تجاوز التعدي يعني التجاوز خلاص ومعنى كلمة التعدي فعل ما لا يجب خلاص لا يجب عليه ثم إذا هو يفعل فما ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر إن طال الزمان قضى عندك هكذا ولو كان لحاجة النظر ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة من أين الخبر ولو كان لحاجة يعني نقطتين نظر نقطتين نظر إن طال الزمان قضى يبقى كأنه يقول إذا تعدى بالدخول وكان هذا الدخول لحاجة فإننا نظر يعني فيه تفصيل كلمة نظر يعني فيه تفصيل إن طال الزمان قضى بلا شك وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي ويأثم طبعا يأثم ولكنه يعصي يبقى هنا إثم لأنه لم يدخل بمسوغ شرع المسوغ الشرعي للدخول هو الضرورة وهنا ليس هناك ضرورة وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما وفي رواية فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني ساقط وفي رواية ساقط هذا هو تفسير هذه الرواية تفسر تلك الرواية مائل يعني ساقط شقه ساقط يعني شقه يميل إلى الجهة التي مال إليها هذا يبين معنى العدل طيب فمال إلى إحداهما. هذا الميل المقصود به الميل الحسي وليس الميل المعنوي. الميل القلبي لا يحاسب الله عليه. هنا فمال إلى أحدهما، لو مال إلى أحدهما في المحبة هل هذا يحاسب عليه؟ لا. أحب أزواج النبي خديجة. نعم. تسوية فقط، تسوية في الحسيات، يسوي في الحسيات لكن لا يسوي في المعنويات. فلو كان يحب امرأة أكثر هذا لا يلام عليه ولا يدخل تحت هذا الحديث. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين، صححه كذلك دقيق العيد رحمه الله، لكن بألفاظ مختلفة. الألفاظ مختلفة يعني في هذا الحديث، مسألة جديدة. وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن كما تقدم، ولا تجب التسوية في الجماع، لا تجب، لأن الجماع تابع لرغبة القلب، خلاص تابع للشهوة وهو غير متحكم فيه. لكن تستحب التسوية فيه أي في الجماع وفي سائر الاستمتاعات. الاستمتاعات يعني المباشرة من القبلة ونحو ذلك. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك، لا قدرة له على إنشاء الشهوة في كل وقت إلا لمن له شبط، من عنده يعني شهوة زائدة، وهذا قليل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ونقول الله ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. خلاص، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، رواه غير واحد اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي كونه مرسلا أصح، كونه مرسلا أصح. إذا رجح الترمذي أنه مرسل، ومقصوده هنا، طيب لقائل يقول كيف يقول الترمذي أنه مرسل مع أنه ذكر الصحابة سيدة عائشة مذكور؟ نقول أن مقصوده بالإرسال هو الانقطاع، مقصود بالإرسال هو الإيه؟ هو الانقطاع. شيخ عصام، هذا الكلمة ولو تعدى بدخول فدخل بلا ضرورة، تعدى يعني قال تجاوز. خلاص، تعدى يعني تجاوز. جميل. قال واعلم أن القسم تستحقه المريضة لأنه حقها، والرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها، والمولى عليها عندك ولا والمؤلى منها؟ مولى، لا والمولى، اضبطها، المولى يعني من الإله، هو أوقع عليه، حلف بالله ألا يطأر، والمولى عليها، والمظاهر منها، والمراهقة. المراهقة هي من قاربت البلوغ ولا تتحمل الوطأ، هنا المراهقة هي من قاربت البلوغ ولا تتحمل الوطأ. أحسنت، المظاهر منها يعني المظاهر التي أوقع عليها الظهار، قال لا أنت عليك ظهر أمي مثلا. والمجنونة التي لا يخاف منها، المجنونة عندنا قسمين، مجنونة يخاف من جنونها يعني ممكن تقتله فهو يمتنع من القسم لها خشية على نفسه، جاز له ذلك. لكن إذا كانت مأمونة لا تقتل ولا تضرب خلاص يبقى يجب لها القسم. لذلك قال المجنونة التي لا يخاف منها، يعني لا يخاف منها وقوع أذى عليه، أضرب عليه. ولأن المراد الأنس، يبقى إذن لماذا هؤلاء لهم القسم؟ قال لأن المراد بالقسم ليس الجماع، المراد بالقسم هو الاستئناس، إزالة الوحشة، إزالة الضيق، أن الإنسان يأنس بغيره، يستأنس به. شو ما من هو من المحرمة؟ المحرمة هو لا يستطيع أن يطأها. نعم هو لا يستطيع أن يطأها لأنها محرمة يمتنع منها. الحج في الحج والعمرة. المحرمة بالحج والعمرة ليس المحرمة المحرمة. قال واستثنى المتولي. المتولي كنيته أبو سعد وله كتاب عظيم في الفقه اسمه تتمة الإبانة. نريد أن نراجع باستمرار لحتى نحفظ هذه المعلومات. واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة. شوف بقى الكلام هذا في منتهى الرقي. أنا أريدك أن تستمتع وأنت تدرس الفقه. لماذا؟ لأن الفقهاء عندهم عقل رائع جدا. أبو سعد المتولي يقول المرأة التي وطئها بشبهة. لاحظ وطئ الشبهة وطئ يجب إزالته. يجب إزالته. مش يعني وطئ الشبهة حرام. وطئ الشبهة ليس لها ليس لها نقول أنها تعتد وأن هذا الولد ينسب إليه بوطئ الشبهة، لكنه يجب أن يزال. رجل تزوج إحدى توأمين، أختين توأم، فلما دخل بهذه وتزوجها جاء ذات يوم وكانت أختها تزورها، تنام على السرير ثم وطئها. هذا وطئ شبهة. وطئ شبهة نقول هذا الوطئ شبهة زنا؟ لا ليس زنا، يرفع الحد. قال بقى استثنى المتولي المعتدة عن وطئ الشبهة. المعتدة عن وطئ الشبهة لا يجوز له أن يدخل عليه، لا يقسم له، لأن هذا الوطئ يجب إزالته، فكيف نقول له يقسم لها؟ قال لأنه تحرم الخلوة بها. وطئ الشبهة تحرم الخلوة بها لأنها أجنبية، وهذا كله عند طاعة الزوجة. هذا كله كل الذي سبق عند طاعة الزوجة. أما لو نشزت، إذا كانت هذه الزوجة غير طائعة لزوجها، نشزت، والنشوز معنى الارتفاع، ارتفعت على زوجها. أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزله أو أراد الخروج عليها أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، هذه ناشز، خلاص منعته من هذا، أو ادعت أنه طلق ادعاء، أو منعته التمكين من نفسها، منعته أن يطأها، فلا قسم له، خلاص. طيب لماذا؟ قال لأن عندي ضابط يقول القسم تابع للنفقة. القسم تابع للنفقة، فمن وجبت لها النفقة وجب لها القسم، ومن لا نفقة لها لا قسم لها. قال فلا قسم لها كما لا نفقة لها. كما لا نفقة لها، هذه قاعدة ضابط مهم. هذه الأيام التي لا يعني حقها، هل يمكن له أن يقضي مثلاً عند الزوجات أخرى؟ نعم ممكن طبعاً. نعم هو حر. حر خلاص، هي التي أسقطت سقط حقها بسببها. قال وإذا عادت إلى الطاعة، يعني طاعة الزوج، وخرجت من النشوز لم تستحق القضاء، خلاص هذه الأيام راحت، خلاص انتهت، لا يقضي لها هذه الأيام. رفعت أقلام وجفت. رفعت. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة. امتناع المجنونة من التمكين كامتناع العاقلة. لو أن المجنونة امتنعت من التمكين أيضا تسمى ناشز مثل العاقل، لكن لا تأثم. هذا هو الفرق، المجنونة لا تأثم لأنها غير مكلفة، والله أعلم. قال الشيخ القاضي رحمه الله وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج له لها القرعة. ويخرج بالتي تخرج لها القرعة، الأصل في ذلك. عفوا، إذا مثلا بعض إخوة تزوج لا يعرفون هذه الأزواج، هم ثلاثة أو اثنين، كل واحد تزن هي واحدة، يعني في هذه الحال كيف يسافر؟ يقرع بينهن. لازم يكون أمامهن؟ لا ليس ليس. نعم يجعل قرعة، يقول حتى ولو يجعل فيها قرعة بأسماء مختلفة، يعني الله بشر يعني على عدد. الأصل في ذلك الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، رواه الشيخان. فإذا سفر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان، إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولم تد مقامه، يبقى إذن هذا هو القيد. يبقى إذا اقترع وأخذ امرأة ذهبت معه إلى السفر مدة الذهاب الذي في الطريق ومدة الإياب في العودة، هذه لا تقضى. لماذا لا تقضى؟ لأن هذا هو أصل متعلق بالسفر وهو أقرع من أجل السفر. الأمر الثاني مدة الإقامة في السفر، هو أقام في هذا السفر. مدة السفر عندنا في المذهب كم؟ 80 أو 82 أيام. مدة هذا مدة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. خروج دخول لا يعتبر. لا يعتبر عندنا. لا نعتبر لا يوم الدخول والخروج، إنما ثلاثة أيام. قال إذا لم ينوي، لم يقض مدة الذهاب وكذا الإقامة في البلدان. إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين. يبقى إذا هو نوى الإقامة في هذه البلد أكثر من ثلاثة أيام فهو ليس مسافر. لن نعامله على أنه مسافر، هذا نعامله على أنه مقيم. يبقى إذن سيقضي هذه الأيام سيقضيها. ولم تبدأ مقامه، يعني زادت مدة هو كان لا يعرف. في المذهب عندنا 17 يوما، فإذا يقول 17 يوما، هذه المدة لو كان على نية السفر، يعني هو ذهب إلى مكان وهو لا يدري متى يذهب منه، فنقول يوم اثنين ثلاثة كما في حديث أبي داود 17 يوما، وفي رواية 19 يوما، يستمر هذا كله مسافر، ثم بعد 17 يوما أو 19 يوما يصير مقيما. قال هو الابتداء، هذا معنى الابتداء. وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا في عدم القضاء، هنا بقى تكتبون وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا في عدم القضاء، في عدم القضاء. عندنا ماذا في السفر القصير؟ فقط جمعة يسقط جمعة فقط في القصير؟ يسقط الجمعة نعم، لا يجمع الصلوات، لا يجمع الصلوات، عليه الصوم أيضا، والصوم كذلك نعم. وأيضا السفر يعني سفر قصير يمكن أن نقول الجمعة فقط، الجمعة فقط نعم، هذا دون 82 كذا. طبعا عندنا في المذهب السفر الطويل في روايتين وبعضهم يتوسط، الرواية الأولى 81 وشيء والرواية الثانية 86 نعم، فنقول بينهما 84 تقريبا. وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها ولم ينقل أنه قضى بعد عوده، بل ظهر أنه كان يدور على النوبة. بل ظهر عندك؟ بل ظهر، بل ظهر يعني بان، بان لنا أنه يدور يعني يعيد القصد مرة ثانية. بل روي عن عائشة، روي صيغة تضعيف، روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي، لا يقضي هذه الأيام. ولأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء مقام الزوج معه، يبقى هذه لو قلنا أنه يقضي نقول هذا مناقض لما تحملته الزوجة، لأن في السفر مشقة كما جاء في الحديث صحيح الإمام البخاري، السفر قطعة من العذاب. ولأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء يعني في مقابل، بإزاء يعني في مقابل مقام الزوج معها، فلو قضى لتوفر حظ المقيمات. يعني إيش توفر حظ؟ زاد، توفر يعني زاد، زاد حظ المقيمات. معنى كلام الشيخ يقول والله هذه المرأة التي سافرت بالقرعة تحملت مشاقة وهؤلاء لم يتحملن، يبقى هذه مزية واحد. هذه المرأة لما يعود يأتي النبي، يأتي الذي سافر بهذه يقضي لهؤلاء، يبقى إذن زادوا مزية أخرى، يبقى هنا صارت عندهم حظوة وزيادة وتوفرت الحظوظ، وهذا لا يجوز. يبقى لو أن قلنا قال على التنزل. لو قلنا أنه يقضي، لو قلنا أن هذا المسافر الذي سافر بامرأة بزوجة يقضي، نقول في هذه الحالة هذه الزوجات التي جلسنا حظهن أوفر، لأنهن لم يتحملن مشقة، ولأنهن قضى لهن، يبقى إذن استفادوا من الجهتين، وهذا مناقض للقسم. فلو قضى لا توفر حظ المقيمات، يعني زاد حظهن وكثر. قال واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط. مدة السفر لا تقضى لبقية الزوجات. الشرط الأول أحدها أن يقرع، فإن لم يقرع قضى خلاص. الشرط الأول لا أقرع، أن يقرع، فإن لم يقرع قضى للمتخلفات، ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح. شوف بدون قرعة سيقضي المدة من أول بداية السفر، إنشاء السفر، يبقى سيقضي مدة الطريق كمان الذهاب ومدة العودة، كل هذا سيقضي لأنه خالف وسفر بغير قرعة. لو تخلفت واحدة من أربع مثلا هي لا تريد السفر أصلا، هل تقرأ تدخل إلى هذا القرع؟ لا تدخل، لا تدخل، لا خلاص تخرج منه. إذا هي تخلفت قالت لا أريد القرعة خلاص أسقطت حقها. الشرط الثاني ألا يقصد بسفره النقلة، فإن قصد النقلة، ما معنى النقلة؟ النقلة يعني الانتقال التام، الهجرة، يعني حيث أراد أن يهجر، أن يهاجر، أو أن يقيم سنين عددا، سنوات كثيرة، يريد أن ينتقل من بلد إلى بلد سنوات سيقيم فيه، فهذا يسمى نقلة. مدة طويلة، مدة طويلة، مدة طويلة سنوات، هذا يسمى نقلة، والأصل فيها الانتقال الكامل. فلا يجوز أن يستصحب، أن يستصحب عندك ولا يصطحب؟ يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها. الجائز الذي في حقه واجب في حقه أن يأخذهن جميعا. فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح، لأن هذا سفر نقل، يبقى لابد أن يقضي للمتخلف، متخلفة يعني التي لم تسافر معه. وقيل إن أقرع فلا يقضي، وقيل في هذه الحالة ضعيف، إن أقرع فلا يقضي مدة السفر، ولا يجوز أن يخلف نساءه، لا يجوز. وهذه مسألة في منتهى الخطورة، الكثير من الناس ينتقلون للعمل، ينتقلون لطلب علم، ويترك زوجته وهي تتأذى بهذا البعد، لأن هناك حد في الشرع حدده عمر بن الخطاب كما سأل، أربعة أشهر، أربعة أشهر، في رواية ستة أشهر وفي رواية أربعة أشهر، وهذا هو المعتمد، أربعة أشهر هذه المدة أقصى مدة. ولا يجوز أن يخلف نساءه، بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن، أي شيء من الثلاثة يجتهد. طبعا هناك بعض البلدان تشترط زوجة واحدة كبعض دول الخليج، يشترطون أن تسافر تقول أنا عندي زوجين، لك لا نأذن لك في زوجة واحدة. وعندنا الأصل لا تستطيع أن تتزوج اثنين يا شيخ، ها؟ لا يكون مروي باسبورت اثنين طبعا. وبعض البلدان أقول لك بعض البلدان لا يأذنون إلا بزوجة واحدة. طب الذي عنده زوجتان ماذا يفعل بالأخرى؟ تخيل ماذا يفعل، يأتي بالأخرى على الصديق رحمه الله، لكي يأتي بزوجته أتى لها بتأشيرة خادمة، أو كأنها أختها، أو كأنه أختها، أو كأنها يعني أي أشياء. لماذا تلجئ إلى هذا طالما أن الشرع أذن له؟ أخت على غير الاسم ذي، لا يعني يحتالون حيلة، حيلة لا يأتي بحيلة، يأتي بأنها خادمة، بأنها كذا، بأنها مربية، إهانة. بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن. قال الرافعي كذا أطلقه الغزالي بالإطلاق هكذا. وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب. يبقى إذا كذا أطلقه أطلق الوجوب، فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح ولا يجوز أن يخلف نساءه إطلاقا، لا يجوز. لكن علق على الإمام، يقصد الإمام إمام الحرمين أبو المعالي وجوين عبد الملك، يقصد به هذا شيخه شيخ الغزالي، هذا كان شيخه المباشر. وفيما علق على الإمام أن ذلك أدب، أن ذلك من الأدب وليس من الأحكام وليس بواجب. ذلك ذلك اللي هو الذي قال ولا يجوز أن يخلف نساءه، لا يجوز، هنا جعله واجبا، الانتقال بالزوجات واجب. وهذا هو المعتمد، هذا المذهب. الشرط الثالث ألا يعزم على الإقامة كما تقدم. يعزم يعني يقصد إلى الإقامة، يعني يريد الإقامة، يكون قاصد الإقامة، جازم، فلا يقضي مدة السفر. أما إذا صار مقيما فيمضى، صار يعني تحول الحال، هو لم يذهب للإقامة وإنما تحول حاله إلى الإقامة، نقول هذا فيه تفصيل. فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى، هو نوى مقصد معين، نوى إقامة مدة معينة انتهى إليها، فإن نوى إقامة 4 أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته. 4 أيام اللي هي مدة الإيه؟ أكثر من مدة السفر، السفر عندنا 3. قال إن انتهى إلى مقصده الذي نوى، المقصد المكان الذي أراد أن يكون فيه، فإن نوى أن يقيم في هذا المكان 4 أيام فأكثر، إذن يقضي، قضى مدة هذه الإقامة لأنها أكثر من مدة السفر. وفي مدة الرجوع وجهان، الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب، يبقى في الذهاب وفي الرجوع لا يقضي. وإن لم ينوي الإقامة وأقام، هو لم ينوي الإقامة لكنه على نية الإقامة، قال الإمام والغزالي إن أقام يوما لم يقضه، يعني هو لم ينوي الإقامة ولكنه أقام رغما عنه، كأن سجن مثلا، فنقول هذه الإقامة رغما عنه هل يقضي هذه المدة؟ قالوا إذا كان يوم فقط لا يقضي لأنه مدة قليلة. والأقرب ما ذكره البغوي، أبو محمد البغوي رحمه الله صحيح التفسير، إن زاد، وله كتاب التهذيب، البغوي صاحب كتاب التهذيب في الفقه الشافعي، تلميذ القاضي، أحسنت، هو نتاج القاضي، نتاج القاضي حسين. والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب القضاء الزائد. إذن عند المعيار، وهذا هو المذهب، المعيار هو حد المسافرين 3 أيام، زاد عن ذلك يقضي. ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص، خلاص، خلاف المر في الترخص، قلنا أنه هل يترخص، المذهب يقول يترخص. طيب يترخص كم؟ عندنا خلاف روايات، 17 19 روايات، والصحيح 17 هذا يعتبر خروج دخول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر أيضا، لا يعتبر. قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقضي، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين. والمذهب في الترخص، في الترخص بقى في جميع الرخص، يعني هذا قاله الشيخ زيادة يعني في المعنى، أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله، أو تنجيز، ما معنى تنجيز؟ يتوقع أن يقضي هذا الشغل سريعا، ساعة بعد ساعة، ترخص 18 ليس 17، هذا هو رؤية الرواية، ترخص 18 يوما، هذا هو المذهب، 18 يوما. وإن علم أنه لا يتنجز في 4 أيام لم يترخص أصلا، هذا هو المذهب. يبقى إذا هو يذهب من هنا وإلى هناك، قال والله أنا أريد أن أذهب إلى، سأسافر إلى الإسكندرية فقط لآخذ مبلغا من المال من شخص معين، فانتظر اليوم الأول لم يأتي، قال أنا فور ما أخذ منه المال سأرحل. يوم اثنين ثلاثة أربعة ثمانية عشر يترخص برخص الصرف. وهذا دليله حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك. اختلفت الرواية بقى 17 يوما 18 يوما 19 يوما. أخذ المذهب ب 18 وقت 18 حديث غزوة تبوك ظل يترخص. وإن علم أنه لا يتنجس هو عرف أنه سيقضي مدة 4 أيام هناك. إذن من البداية من أول ما يضع رحله أنت لست مسافر خلاص، لم يترخص أصلا من البداية لأنه مقيم من الأول. ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن يأتين إليه، طبعا يأتين إليه باستيفاء الشروط، لا يمكن أن يأتين إليه بدون محرم، لابد شرط. ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان. القضاء من وقت الايه؟ وقت الساعة الجزء بس سبحانه. اليوم في تساهل. حكاهما البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا، لم يرجح في هذين الوجهين شيئا. إذن وجوب القضاء هل يقضي من وقت الكتابة؟ كتابته وجهان، يقضي أحد الوجه الأول يقضي والوجه الثاني لا يقضي. هل عندك تحت في الهامش يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أسنى المطالب بيضه أسنى ومثله في مقال شيخ ذكر وجهين فقط؟ كل البنطين الصح بعد الصواب. نعم ومثله في المغني وطح ونهاية يقضي. هو يقول قول البلقين الصح بل الصواب نعم. نعم يعني إذن يقضي يعني. نعم يقضي. إذن المذهب يقضي. المذهب يقضي يعني خلاف يعني ما رجحه الرافعي وجهان حكاهما البغوي ولم يرجحهم، لم يرجحوا شيئا في هذه المسألة، لم يرجح شيئا. الوجهان حكاهما البغوي في التهذيب ولم يرجح الرافعي في الشرح الكبير ولا النووي في الروضة شيئا، ذكراهما هكذا. قال ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة؟ وجهان. قال الرافعي القياس الجواز لأن الأمة دون الزوجة. وقال النووي هو الصحيح. فرق بين كلام الرافعي وكلام النووي. الرافعي يقول القياس بدون ايش؟ بدون الوصول الى كلام الاصحاب ولا شيء، اجتهد هو فقال القياس نعم القياس الجواز، لكن النووي وصل الى كلام الاصحاب فقال الصحيح. واضح؟ فرع. ولو وهبت واحده حقها من القسم للزوج وهبته للزوج لم يلزمه القبول، يعني لا يجب عليه القبول، هو بالخيار يقبل أو لا يقبل، وله أن يبيت عندها في نوبتها كذلك. هي قالت قسمي وهبته لك، لاحظ الهبة له والهبة لصاحبتها. الآن هي وهبتها لهذا الزوج، وهبت هذه الليلة لهذا الزوج، فهذا الزوج بالخيار إن أراد أن يقبل أو أراد أن يرفض. فإن رضي بالهبة مضر، يعني في تفصيل، إن وهبت لمعينة جاز ويبيت عند الموهوبة ليلتين، إذا كان القسم ليلة ليلة خلاص كما فعلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح، يعني هذا حق لمن؟ هذا حق للواهب وللزوج، هو الاثنين، هي نقول هي وافقت هو رفض خلاص لا يفعل، لكن هي وافقت وهو وافق وأعطت لشخص لزوجة أخرى وجبا. ولو وهبت حقها للزوج إذا ولو وهبت واحدة ولو وهبت واحدة حق واحدة حقها من القسم للزوجة عندك الأولى ولا للزوج؟ ولو وهبت حقها للزوج. الزوج الثانية هكذا الأولى. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟ يعني هي بدون أن تعين، يعني وهبت إلى الزوج قالت هذه الليلة لك افعل بها ما تشاء. هل له أن يجعل هذه الليلة عند من أراد من الزوجات ولا ليس له ذلك؟ وجهان، أحدهما نعم لأنه حقه يضعه كيف شاء، وبه قطع العراقيون والرواني وغيره، وإليه ميل الأكثرين أكثرين من الأصحاب. ولو وهبت، والثاني ما ذكر الثاني؟ وجهان أحدهما ما ذكر الثاني؟ وبه قطع العراقيون والروياني وغيره. جيد، لم يذكر الثاني، هذا ترجيح لهذا الوجه فقط. إذن هذا الوجه هو المذهب. ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف، لأنها وهبت حقها لكل الباقيات. لو كان عنده أربع زوجات وهي أسقطت حقها، إذن سيقسم على ثلاث، هذه يوم وهذه يوم وهذه يوم، ويعود يوم ويوم ويوم مثلا. إذن الأمر عاد إلى الكل. قال وللواهبة الرجوع متى شاءت، لأنه حقها، ويعود حقها في المستقبل. إذن إذا قالت الواهبة أنا راجعة في هذه الهبة، لاحظ أن هذه هبة ليست كالهبة المحرمة الرجوع فيها، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذه ليست هي. هنا يتكلم عن العودة في الحقوق، والعائد في هبته العودة في الأموال، فرق. يقول وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل، لأن المستقبل هبة لم تقبض. وعندنا القاعدة تقول الهبة لها حكمان، حكم الانعقاد وحكم اللزوم. حكم الانعقاد تنعقد بمجرد العقد، تقول وهبت لفلان هذا القلم، هذا لفظ، فقال الآخر قبلت، تم العقد ولا لم يتم العقد؟ تم. هل يجوز لي قبل أن يقبض أن أعود في هذه الهبة؟ يجوز. متى تلزم؟ بس يعني عندي حكمين، عندي العقد تمام العقد، وعندي لزوم العقد. تمام العقد بالانعقاد، تمام العقد بالانعقاد، أقول وهبت قبلت خلاص تم العقد. اللزوم بالقبض، فلو لم يقبض جاز للواهب أن يرجع، صح؟ هنا كذلك بقى. كأنه يقول هذه المرأة لما وهبت شيئا في طب هذا المستقبل قبض ولا لم يقبض؟ هو لم يحصل بعد حتى يقبض، صح؟ فيجوز لها أن ترجع. ولو هو مثلا هي تقول شهريا ممكن هذا الشهر كله يعني سقطت يعني حق سأستطلع. لكن هل لها الرجوع؟ نعم لها الرجوع، لأنها تهب في المستقبل، الهبة تكون تقع والمستقبل لم يقبض، لأن المستقبل هبة لم تقبض. إذا لا يجوز بيع يومه، صح؟ نعم تبيع يومه، لا تبيع يوم الفضل، عليك مصدر. لا يجوز إيش؟ بيع يومه، هي تريد أن تبيع يومها الثانية، لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ما سحب هبة سحب بيع. العكس ما يجوز انقلاب يعني ما يجوز يعني بيعه يجوز في هبة. هو عكس، قال من صحت هبته صح بيعه، فإذا عكس القاعدة. لا يندرج تحت القاعدة؟ لا يندرج تحت هذه القاعدة؟ لا لا يندرج، القاعدة تقول العكس عكس ما تقول. ماشي طيب، إذا هي ما صح بيعه صح هبته وما لا فلا. طيب الآن ما صح هبته؟ قياس بالعكس. طيب قياس بالعكس، تقول هو صح هبته لكن لا يصح. طبعا تعرف أنت ما هو الشيء الذي تصح هبته ولا يصح بيعه؟ كلب. أحسنت، برافو عليك، جيد، هذا عقل يفكر، عقل فقيه يفكر، جزاك الله خير جميل. الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. حتى لرفع اليد. ها؟ حتى لرفع اليد. في رفع اليد؟ كيف؟ هذا في غوص يعني مثلا بيعته لك تقول رفعت يد عنه يعني. نعم رفعت اليد. رفعت اليد عن ماذا؟ عن نجاسة الكلب أو يعني نجس. نعم هذا إذا الهبة يمكن أن تكون في شيء لا يباع. في شيء لا يجوز بيعه. فإذا يجوز هنا الهبة. فإذا جاءت هبته وهو لا يجوز بيعه. ولكن لا يوجد العكس، لا يوجد أنه يجوز هبته ويجوز ولجواز هبته جاز بيعه، لا، هذه ليست قاعدة صحيحة. قال لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل. لاحظ في أثناء الليل رجعت جاز، لأن الليل يتجزأ، يخرج من عند الموهوب لها مباشرة حقها، وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه. يعني هل يقضى؟ لا. هل يقضى الذي مضى؟ لا يقضى. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع. ما فات، ما فات يعني ايه فات؟ خلاص مضى، لا يمكن ان يؤثر. خلاص فما فات قبل علم الزوج بأنها رجعت قال لا يؤثر فيه الرجوع، لا يؤثر فيه أن يرجع، فلا يقضيه على المذهب، فلا يقضيه على هذا لا يقضي. وشبهه الغزالي بما إذا أباح ثمرة بستانه. أباح، طبعا عندي إباحة ثمرة البستان وعندي هبة ثمرة البستان، ما الفرق؟ الهبة تكون لمعين والإباحة لا تكون لمعين. خلاص الهبة تكون لمعين، الإباحة لا تكون لمعين. قال هذا البستان من شاء أن يأكل منه فهو له، هذا هو الذي أباح. قال إذا أباح ثمرة بستانه ثم رجع، ثم رجع في هذه الهبة، فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه كان الأصل الإباحة، فهو أباحه له ثم نفى هذه الإباحة. وفي هذه الصورة طريقان. جميل جدا، شو هذا يفرع على الفروع. يقول في هذه الصورة التي ذكرها الغزالي، الغزالي يقول قضية الإباحة، عندي إباحة لثمر ثم هو رجع في هذه الإباحة، وشخص أكل من هذه الثمرة، أكل جزءا، فهل يحرم عليه قبل أن يعلم بالرجوع؟ لا يحرم. قال عندنا طريقه، فعن الشيخ أبي محمد، من هو أبو محمد؟ أبو محمد والد إمام الحرمين، أبو محمد الجويني، أبو محمد اللي هو شيخه، شيخ إمام الحرمين المباشر، وهو يعبر عنه بشيخي في كتابه نهاية المطاف. فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم الضمان، الغرم يعني الضمان، قولان كمسألة الوكيل. الوكيل، مسألة الوكيل هي مسألة أن شخصا يوكل آخر في عمل شيء، سمسار، ما أي شيء، أما سمسار أو غيره، يوكله في بيع السيارة، أنا وكلت شخصا في بيع السيارة، ثم بعدما ذهب يوم اثنين ثلاثة قلت لا أنا نفيت هذه الوكالة، نفيتها، لا أريد أن يبيع السيارة، وقام هذا الشخص ببيع السيارة لكنه لم يعلم، لكنه لم يعلم، هل يغرم ولا لا يغرم؟ فيه وجهان، فيه قولان، فيه قولان. خلاص. وعن الصيدلاني القطع بالغرم، الصيدلاني أحد أصحاب الوجوه، القطع بالغرم، أنه يقطع في هذه المسألة بأنه يغرم. ومال إليه الإمام، يعني إمام الحرمين، لأن الغرمات، شو هذه القاعدة جميلة جدا، لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل. يبقى جميع الضمانات يستوي فيها العلم والجهل، كنت تعلم أو كنت تجهل، إتلاف، فالإتلافات يستوي فيها هذا وهذا، كذا قاله الرافعي والنووي، يعني هذا هو المذهب، الإتلافات يستوي فيها العلم والجهل. وقولهم إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع. يعني مش هو يقول لك هو سبق في الكلام، قال ومال إليه الإمام اللي هو الغرم، شو قطع بالغرم. نعم. قوله أن الإمام مال إلى ذلك يعني جنح إليه، رجحه، مال إليه يعني رجحه. هذا الكلام ممنوع. لماذا؟ قال يا شيخ أنا عدت إلى كتاب النهاية ونظرت إلى هذه المسألة ورأيت لفظ الإمام، وقال ففي النهاية الجزم بعدم الغرم. يبقى إذن هذا يبين لك كيف حال هؤلاء العلماء مع النقل. هو لما نقل الشيخ أنه مال إليه إمام الحرمين ما اكتفى بهذا النقل، قال لا أنا لا أكتفي، لابد أن أذهب إلى كتاب إمام الحرمين بنفسي وأراجع اللفظ. فلما رجع إليه وجد إمام الحرمين قد قطع وجزم بأنه لا يغرم. يبقى ده خطأ في النقل، وهذا وارد، خلاص يرد هذا، يأتي أنه يأتي خطأ في النقل، وقد تتبعه الإمام النووي رحمه الله تعالى أشد التتبع. الإمام النووي تتبع هذه الأخطاء كثيرا جدا في كتبه ونبه عليها، خلاص، وأكثر من ذلك في الروض. لماذا نؤمن؟ سنبقون معنا، يمكن معنا قليلا إن شاء الله. خمسة إلى ثلث. هو أنا قلت له خمسة إلى ثلث، صح؟ خلاص يعني إن شاء الله قليلا نتفق بعد ذلك. طيب يبقى إذن هذه المسألة تفيدنا فائدة، وهي أن تتبع أقوال العلماء عند النقل. مسألة، قال لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا، لا من الزوج ولا من الضر. هذه مسألة هو صرع بذلك، فإن أخذت لازمها رده. لماذا؟ قال شوف القاعدة جميلة جدا، وهذه لاحظ أخي الحبيب، هذه القواعد لو أنك أخرجت هذا، لو أن فعلنا أخي سعيد هذا يكون مفيد جدا. هذا كتاب مليء بالقواعد، في ثنايا الكلام هو يقول قواعد لكنها لا ينبه أنها قاعدة، مثل ما سيأتي. قال لأن الحقوق لا تقبل العوض، هذه قاعدة، الحقوق لا تقبل العوض بخلاف المنافع، المنافع تقبل العوض. أنا عندي المال معلوم، هل المال يقبل العوض؟ نعم، أبيعك القلم، القلم مال، وأخذ منك عوضه ثمن، صح؟ هذا مال بمال. طب هل المنافع تقبل العوض؟ نعم، الإجارة، الإجارة منفعة تقبل العوض. طب هل الحقوق تقبل العوض؟ المذهب لا، مع أن الحقوق هي في حقيقة أمرها تؤول إلى المال، الحقوق هذه لها قيمة في زمننا المعاصر. مسألة مهمة جدا أريدك أن تلتفت إليها، أصحاب الكتب يؤلف كتابا، هذا حق له، صح؟ الآن أنا ألفت كتابا فهذا حقي، فنسميه حقوق الطبع محفوظة. يعني إيش؟ يعني لا يجوز أن تبيع هذا الكتاب، ولا يجوز أن تصوره وتنشره، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا حقي، فصار الحق مقابلا بمال. هل يمكن أن أبيع هذه الحقوق في زماننا؟ نعم، أذهب إلى المطبعة أقول له أبيعك هذه الحقوق وتعطيني مالا، يجوز. أما مذهب الشافعية يقولون لا، الحقوق لا تقابل بمال. الحقوق مثل ماذا الحقوق؟ قال يا شيخ مثل عقد الشفعة، عقد الشفعة حق شركاء أحد الشركاء ذهب وباع نصيبه دون علم الشريك الآخر حق، فقام الشريك الآخر قال أرفع الاعتراض، أنا أعترض عن هذا البيع. طب ماذا له؟ يقول يحق له أن ينزع هذا الحق من يد المشتري ويأخذه بثمنه. طب هل يجوز أن يتنازل عن هذا الحق بمال؟ لا، لا يقبل، الحقوق لا تقابل بمال. يبقى هذه قاعدة مهمة، الحقوق لا تقابل بمال، لكن المنافع تقابل والأموال تقابل. قال لأن الحقوق لا تقبل، لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره، ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف. شوف بيعلقه نزول عن الوظائف، شخص جاءت إليه وظيفة أنه يعين إمام المسجد، أن هذا إمام، أنت إمام المسجد، فجاء قال الله أنا لا أريد أن أعمل إمام في المسجد، أنا أعمل في تجارتي، ما رأيك أخي الكريم أن تشتري هذه الوظيفة مني؟ تكون أنت إمام المسجد لكن تعطيني نقود، يسمونها جامكية، يسمونها هكذا، كانوا يسمونها جامكية، ها؟ الدولة العثمانية كانوا يقولون هكذا جامكية، فأنت تعطيني جامكية وتعال أخذ الوظيفة، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن هذا حق ولا يجوز التنازل عن الوظيفة. يعتبر أن هذا رشوة؟ لا، لا نعتبره رشوة، لا، لا نعتبره رشوة، لا حق له، لا حق له، نقول لا حق له، لا يجوز، لكن لا نقول أنه رشوة. وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء لذلك والله أعلم، ينبه عادة. قال وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا بثلاث، يبقى يخيرها الزوجة الجديدة مخيرة. قال الشارح إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور للجديدة، يبقى إذن عنده زوجتين، هذه يوم وهذه يوم، ثم ذهب في اليوم الثالث تزوج، فنقول عند اليوم الثالث سيقطع القسم، ثم يأتي لهذه الثالثة يقول لها أنت بالخيار، إذا كانت بكر يقول لها إما أنه قال أو كما قال إذا تزوج خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، مخصصة بسبع ليال وأقام عند هذه السنة. طب إذا كانت ثيب مخيرة بين أمرين، إما أن يعطيها ثلاثة أيام متوالية أو يعطيها سبعة متفرقة، إذا كانت ثيب هكذا يقول. قال فإن كانت بكرا أقام سبعا، أقام عندها، لاحظ هنا هو في الشاء المصنف اللي هو صاحب المتن يقول خصها بسبع ليالي، إذن هي عندها سبع ليالي، هذه سبع ليالي ملكها، وأيضا يقيم عندها حكم ثاني، هو حكمين، أو ثيبا ثلاثة، ولا يقضي لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، ثم يعود إلى القسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقال أبو قلابة، أبو قلابة اللي هو عبد الملك بن محمد تلميذ أنس، تلميذ والراوي عن أنس، قال لو شئت لقلت، يعني أنا لو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو قلابة الرقاشي، لو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك كيف كانوا يحتاطون في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده حيطة، يعني هو يعلم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسبه إلى من؟ نسبه إلى أنس، خلاص؟ قال أنس، خلاص؟ من السنة كذا، ولو شئت لنسبت هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه متأكد، لكن هو يتحرى، وهكذا كان رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين. رواه البخاري ومسلم. والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين. معنى الحشمة الحياء، زوال الحياء، الزوجة الجديدة يكون عندها حياء، يكون عندها حياء من الزوج، تمتنع منه في نوع من الخجل. وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب. التخصيص يقصد به تخصيص البكر بسبعة وتخصيص السيد بثلاثة، هذا سمى تخصيص. يعني كأنه عند الزوجة الجديدة البكر تخصها بسبعة ليال، تخصها يعني تجعلها مختصة بهذا الأمر، سبعة ليالي معها والسيد ثلاثة. يبقى هذا التخصيص واجب. حتى قال المتولي لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن. لو خرج يبقى إذن هو سيبقى عندها سبع ليالي. طب خرج بعذر، كان هناك عذر من الأعذار، نقول يقضي له، قضى لهذه البكر أو لهذه السيد. وتجب الموالاة بين السبع والثلاث، يبقى سبع متوالية بالنسبة للإيه؟ للبكر، ثلاث متوالية بالنسبة للسيد، لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق، الحشمة يعني الحياء لا يزول بهذا. فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان، هو فرق يعني جعل السبع يومين ثم عاد إلى القصر، ثم يومين ثم عاد إلى القصر، ثم ثلاثة أيام ثم عاد إلى القصر، فرق السبعة. إذا في وجهين في الاعتبار عند السيد يعني أيضا الحياة، طبعا بعض الحياة، طبعا في فرق كبير بين السيد والبكر، لكن عندها بعض الحياة لأنه زوج جديد، فتزول الحشمة فيها سريعا بخلاف البكر. وجهان، ظاهر كلام الجمهور المنع، يبقى لو فرق يبقى الاحتساب بالمفرق ممنوع، لم يحتسب، لابد يعيد مرة ثانية لها سبعة أيام متواصلة، وللبكر وللثيب ثلاثة أيام متواصلة. وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي للبقية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بأم سلم، خيرها بين أمرين، يقيم عندها ثلاث بلا قضاء ولا يقيم عندها سبع ويقضي للبقيات. يعني ايش يقضي للبقيات؟ يعني يعطي كل واحدة من البقيات سبع، هذا هو القضاء للبقيات. وإن قام بغير اختيارها لم يقضي إلا الأربع الزائدة، إن أقام عندها سبعا، إن أقام عند الثيب سبعا بغير اختيار الثيب، هي لم تختار سبعا ولكن هو أقام عندها سبعا، نقول يبقى يقضي الأربعة، يقضي هذه الأربعة، لم يقضي إلا الأربعة الزائدة، يبقى لها ثلاث وجوبا، ويقضي أربعة أيام لكل واحدة من الزوجات الأخريات. هذا هو المذهب. ولا لا يعني اختيار، اختيار نعم، لا اختيار، هي تختار. يبقى إذن الثيب تختار هل تبقى يبقى عندها ثلاثة أيام متوالية ولا سبعة أيام ويقضي للباقيات. ممكن يمكث عندها سبعة أيام لكن مع القضاء للباقيات. قال ولو، هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب، قطع يعني جزم بدون خلاف. مسألة، ولو التمست أربعا، التمست يعني طلبت أربعا أو خمسا لم يقضي إلا ما زاد على الثلاث. ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها، فإن أجابها لم يقضي إلا ما زاد على السبع، والله أعلم. لم تجب إجابتها، لماذا لم تجب؟ لأنه مناقض للشرع، الشرع حدد سبع والآن هو يزيد على الشرع، يبقى لم يجب، لا يلزم. فرع، وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف، يعني ايش وفى حقها من الزفاف؟ يعني اعطاها سبع وفاها حقها، ثم طلقها ثم راجعها، يبقى هو وفاها اعطاها سبعه وبعد ما اعطاها السبع طلق وبعدين راجع حتى يعطيها وقت اطول ثم راجعها، فليس لها حق الزفاف، ما لها مره ثانيه، خلاص هي اخذت. شيخ هو ذكر البائن صغرى وكبرى هنا صغرى قطعا، رجعت البائن فقط لو يذكر فين بعد فرع، هل يجب توفية الرجعية والبائن حقهما في زفاف الجديد؟ هذا موجود في العنوان؟ نعم. لا ليس عندي هذا. البائن هو صغير صح؟ البائن لا، هو كأن الشيخ يقول هذا الفرع سيتكلم فيه عن الرجعية وينتهي منه ثم يتكلم عن البائن. لا يشبه كبرى يا شيخ رجعية، نعم هي زوجة يعني ما زالت زوج في عدة، أما كبرى تلقى يوم يعني كبرى. البينونة عندي نوعين، نعم صغرى وكبرى. أحسنت، بينونة صغرى، إما هنا صغرى صح؟ طبعا، يبقى البينونة هنا التي يشير إليها في العنوان. وإن تزوجت مثلا، وإن تزوجت وإن تزوجت ثم هو يعيد مرة ثانية، هذه بينونة كبرى ستعود إليه. نعم، ممكن يعني زفاف. طبعا حقوها، لأن البينونة الكبرى كأنه سيعيد من جديد، ولذلك تعود إليه الطلقات من جديد. قال وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف، لأن الرجعية باقية، لأن الرجعية باقية على النكاح الأول. القاعدة تقول الرجعية زوجة، خلاص الرجعية زوجة، نحن سنعاملها كمعاملة الزوجة. وقد وفى حقه وإن أبانها، بينونة صغرى هنا، ثم جدد نكاحها، فقولان: الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنها كالزوجة الجديدة، لأنه نكاح جديد، واضح؟ كأنه أقول لك صغرى، هذه صغرى قطعا وجزما. قال هو طلقها طلاق بائن، مثل ما مثل الخلع، مثل الخلع، خالعها أو طلقها على مال، قالت طلقني على ألف، قال ماشي أعطيني ألف وأطلقها، هذا طلاق بائن، بانت منه الزوجة، بانت منه يعني لا تحل له الرجعة، يمكن أن يعود إليها لكن بمهر جديد وعقد جديد وعرض جديد وإذنها، وإذنها طبعا لأنها صارت سيد جيد، الآن صارت لها إذن لأنها صارت سيبا، ها؟ بخلاف السابق كانت بكر، الآن سيد، فإذا عاد إليها تزوجها من جديد عاد له نكاح جديد لا حق الزفاف. إذا له ثلاث أيام صح؟ لا سبعة. لا أحسن سيب. جيد، برافو عليك، لها ثلاث أيام لأنها سيد صح؟ نقص عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم. الحمد لله.